هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. مساء الخير أو صباح الخير على كل مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت محمد السيد. وفي حلقة الليلة الحقيقة هيكون لنا لقاء مع أغنيات مرتبطة بمناسبتين. يعني احنا تعودنا في كل حلقة بتكون الأغنيات من عصور أو من فترات زمنية مختلفة، من زمان قوي لحد النهاردة، يعني من بداية القرن العشرين لحد الألفية الثالثة ولحد كمان يعني 2023. لكن النهاردة إن في مناسبتين مهمين فخصصت الحلقة علشان المناسبتين، ويا رب الأغنيات اللي هتكون معانا النهاردة إن شاء الله يعني تحسوها وتلمس إحساسكم بهذه المناسبات وتعجبكم. المناسبة الأولى طبعا هي ذكرى رحيل الزعيم الراحل الزعيم الخالد جمال عبد الناصر اللي بتحل في يوم 28 سبتمبر من كل عام. هو طبعا رحل عن عالمنا في يوم 28 سبتمبر عام 1970، يعني اليوم اللي هو اللي انقضى يوم الخميس 28 سبتمبر 2023. كانت ذكرى 53 عام على رحيل هذا الزعيم الكبير، الاسم الكبير في تاريخ النضال الوطني المصري. علشان كده احنا هنبدأ الحلقة بأغنيات ارتبطت في أذهان الجميع بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والنص التاني من الحلقة هيكون بمناسبة رحيل فنانة كبيرة مطربة واسم كبير من أهم الأسماء الحقيقة في عالم الغناء والطرب العربي، وهي الفنانة الكبيرة نجاح سلام اللي رحلت عن عالمنا أيضا الخميس 28 سبتمبر هذا اليوم، يعني النهاردة أو اليوم المنقضي الخميس 28 سبتمبر 2023. رحلت عن عمر يناهز 92 عام، وطبعا تركت رصيد كبير جدا من الأغنيات والفن الراقي الجميل والسيرة الطيبة الجميلة المحترمة. يلا بينا نبدأ حلقتنا الأول على طول قبل ما نتكلم بواحدة من يعني أجمل وأرق الأغنيات الحقيقة اللي عبرت عن مشاعر كبيرة جدا وصعبة وجميلة في نفس الوقت، مشاعر وفاء للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، غناها الفنان فريد الأطرش من ألحانه وبكلمات مأمون الشناوي، وهي أغنية حبيبنا يا ناصر.

رسالتك عقيدة وفريضة علينا نصونها في قلوبنا وحبات عينينا. جمال عبد الناصر أحد أهم الزعماء في تاريخ مصر والوطن العربي. هو من أصول من الصعيد، هو كان الابن الأكبر لعبد الناصر حسين اللي ولد في عام 1888 في قرية بني مر بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، ولكنه طبعا حصل على قدر من التعليم سمح له بأنه يلتحق بوظيفة في مصلحة البريد بالإسكندرية، وهناك في الإسكندرية ولد الابن الأكبر جمال عبد الناصر اللي ولد في يوم 15 يناير عام 1918 في حي باكوس الشعبي بمحافظة الإسكندرية. بدأت مسيرة جمال عبد الناصر العسكرية وهو في سن 19 عام لما حاول الالتحاق بالكلية الحربية، لكن وقتها محاولته بقت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق في جامعة فؤاد اللي هي طبعا أصبحت جامعة القاهرة حاليا. وبعدها لما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية، وده كان في عام 1937، تقدم بأوراقه ونجح المرة دي وتخرج فيها برتبة ملازم تاني في يوليو 1938. طبعا رقي بعدها لرتبة ملازم أول عام 1940، وشارك في حرب فلسطين عام 48، وعقب عودته عين مدرسا في كلية أركان حرب بعد ما اجتاز امتحانها. في يوليو عام 1949 تشكلت اللجنة التأسيسية للضباط الأحرار في منزله، وفي 23 يوليو عام 1952 طبعا نجح، يعني قامت الثورة، ثورة يوليو اللي بعدها أعلنت الجمهورية في عام 1953 بعد الإطاحة بالنظام الملكي وقتها، ويعني في 17 أبريل عام 1954 تولى جمال رئاسة مجلس الوزراء، وكان طبعا وقتها اللي تولى رئاسة الجمهورية وقتها محمد نجيب. وبعدها استطاع بالوفد المصري انه ينتزع الموافقة البريطانية على اتفاقية الجلاء في 19 اكتوبر عام 54. طبعا يعني في مراحل يعني فترات مهمة جدا جدا في حياة الزعيم جمال عبد الناصر، كلها مواقف، ومواقف الحياة استثنائية، وبعضها مواقف صعبة، بعضها مواقف أخذ فيها قرارات مهمة جدا جدا. طبعا هو أصبح رئيس للجمهورية في 24 يونيو عام 1956، تبنى فكرة إنشاء السد العالي اللي بيمثل ملحمة وطنية سطرها المصريين ويعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين. في 26 يوليو عام 56 أعلن أو اتخذ القرار التاريخي بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية. والحقيقة برضو دي كانت من المواقف وكان من القرارات المهمة جدا في حياة الزعيم جمال عبد الناصر وفي فترة يعني وجوده كرئيس الجمهورية. وأحداث تانية كتير الحقيقة لو هنتكلم عنها تحتاج حلقات وحلقات، لكن تعالوا نروح نسمع الأغنية دي من الأغنيات الجميلة في فترة أيام الزعيم عبد الناصر جمال عبد الناصر، إحنا الشعب، عبد الحليم حافظ بكلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل. Thank you.

بكرة بطلنا بجهد عملنا يحيي أمالك، واحنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك. فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب، احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب اخترناك من قلب الشعب، احنا الشعب احنا الشعب اخترناك من قلب الشعب، يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب، احنا الشعب احنا الشعب يا حلاوة الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه، مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه، يا حلاوة الشعب وهو بيكتب باسم حبيبه، مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه، يا حلاوة الشعب وهو بيكتب باسم حبيبه، مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه، واحنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك. يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب، احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب اخترناك من قلب الشعب، احنا الشعب احنا الشعب الراحل جمال عبد الناصر كان دايما يعني الحقيقة عنده حلم القومية العربية، وأن يكون فيه يعني قدر كبير من الوحدة بين الدول العربية، وده الحقيقة حلمنا طول عمرنا، يعني حلم يظل دايما موجود، هو حاول وسعى كتير لتحقيقه الحقيقة. وفي إطار الحلم ده أعلن كلنا فاكرين طبعا في عام 1958 الاتحاد بين مصر وسوريا، واللي أطلق عليه الجمهورية العربية المتحدة. بعدها بسنوات طبعا كانت من المراحل أو من الفترات والمواقف الصعبة جدا في حياة الزعيم جمال عبد الناصر، وفي حياة يعني مصر كلها في الوقت ده، وفي حياة أي زعيم وأي رئيس يمر بموقف بهذا الشكل أكيد كانت يعني نكسة 5 يونيو 1967، اللي وقتها أو بعدها بأيام تحديدا 9 يونيو أعلن الزعيم جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم، وقامت وقتها مظاهرات طبعا بتطالب باستمراره في الحكم، الناس كلها نزلت وقالت له لا يعني احنا عايزينك تستمر، يعني مهما كان احنا هنقوم وهنقف من أول وجديد تاني، هي مصر كده مهما تحصل وقعات بتقوم تاني وبتقوم أقوى مما كانت، وأقوى بكتير جدا جدا مما كانت، يعني أيا كانت بقى المسميات، نقول نكسة نقول فترة صعبة نقول زي ما نقول، مصر بتقوم وبترجع أقوى وأفضل بكتير جدا مما كانت، والتاريخ القديم والحديث لآخر لحظة بيقول ده. الناس نزلت وقتها وكانت مظاهرات كبيرة جدا طبعا وحاشدة، لكن كمان أم كلثوم قامت بدورها وعلى أكمل وجه، وشادت بوحدة من الأغنيات الرائعة والقوية جدا جدا والمؤثرة جدا، وهي أغنية حبيب الشعب اللي كتب وصاغ كلماتها الشاعر صالح جودت ولحنها الموسيقار رياض الصنباطي. Thank you. أسمعها من أعماقي فأنا الشعب ابقى فأنت السد الواقي لمنى الشعب واسمعها من أعماقي فأنا الشعب ابقى فأنت السد الواقي لمنى الشعب ابقى فأنت الأمل الباقي لغد الشعب أنت الخير وأنت النور أنت الصبر على المقدور أنت الناصر والمنصور ابقى فأنت حبيب الشعب حبيب الشعب ذكر الموقف بقى العابر ده، الموقف اللي يعني انا اتكلمت عنه وذكرته نكسة يونيو، انا بفتكر او فاكر جملة الحقيقة انا يعني عجباني جدا جدا، كانت في فيلم الممر وجت على لسان الفنان احمد عز بطل الفيلم اللي كان بيقوم بدور احد القادة العسكريين في هذه الفترة في فترة بطولات حرب الاستنزاف. قال جملة حلوة قوي، بيقول او قال فيها: ما كانتش نكسة ولا هزيمة ولا حرب بمفهومها وقوانينها، وبعدها بيقول إن الحقيقة الوحيدة اللي أنا عارفها إن العملية دي هي البداية. وحقيقي عمليات حرب الاستنزاف كانت الحقيقة بداية قوية جدا وتمهيد رائع للنصر اللي اتحقق في الحرب الشاملة في أكتوبر 73. يعني إذا كان نصر أكتوبر أو النصر الكبير النصر العظيم وعودة الأرض واللي حصل في عهد الرئيس والزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، لكن البداية الحقيقية كانت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بعمليات حرب الاستنزاف، لأنها الحقيقة كانت عمليات كتيرة وقوية جدا جدا. بالفعل كانت بداية حقيقية وقوية لعودة ورد الاعتبار ورد الكرامة لينا كمصر وكجيش مصري، وهز ثقة العدو في نفسه. دي كانت بداية من أقوى ما يكون، علشان بعدها بعون ربنا وبالإيمان بالله والتخطيط الجيد يكون ويتحقق النصر الكبير النصر العظيم في الحرب الشاملة اللي كانت طبعا في أكتوبر 73. أكتر يعني كذا سنة يعني من بعد اللي حصل في 67، وفي نفس العام بدأت العمليات دي عمليات الاستنزاف اللي الجيش المصري حقق فيها ورجاله وضباطه وجنوده حققوا انتصارات مدوية وعمليات أكتر من رائعة، فعلا هزت العدو هزة غير عادية واستمرت طبعا لحد ما حصل توقف للعمليات. وفي عام 1970 وتحديدا يوم 28 سبتمبر رحل عن عالمنا هذا الزعيم وهذا الرجل اللي ترك بصمة كبيرة جدا جدا في تاريخ مصر الحديث، الزعيم جمال عبد الناصر، واللي بعد وفاته عمت مصر والوطن العربي حالة من الحزن والصدمة، ويمكن جنازته كانت تعتبر أعظم وأكبر الجنازات في القرن العشرين لما خرجت الملايين في الشوارع للمشاركة بحضور رؤساء الدول العربية. ويعني الحقيقة في كل أنحاء الوطن العربي تدفق الآلاف من الناس في شوارع المدن الرئيسية، بل في بعض المدن الغربية منها العاصمة البريطانية لندن، حزنا على رحيل جمال عبد الناصر. الله على الزعيم الكبير الراحل جمال عبد الناصر. واليوم المنقضي الخميس 28 سبتمبر 2023 شاهد بقى يعني الحقيقة مناسبة مختلفة تماما، وهي رحيل الفنانة والمطربة الكبيرة نجاح سلام بنت لبنان، الفنانة للحقيقة يعني عربية لبنانية، يعني إذا كانت لبنانية المولد والجنسية، ولكن كلنا ارتبطنا بها وحسناها مصرية زينا في أغانيها اللي باللهجة المصرية وأغاني كتير الحقيقة، وخصوصا لما غنت لمصر مجموعة من الأغنيات الوطنية من أروع وأجمل الأغنيات الحقيقة اللي اتغنت في تاريخ أو في القرن العشرين في مجال الغناء الوطني، يعني من أشهرها طبعا يا أغلى اسم في الوجود، وكمان واحدة من الأغنيات الشهيرة جدا هبدأ بيها اللقاء مع صوت نجاح سلام، وهي أغنية أنا النيل مقبرة للغزاة، من الأغنيات الرائعة الحقيقة اللي كتبها الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل ولحنها الموسيقار رياض السنباطي. يلا بينا نسمعها. Thank you. هي نجاح محي الدين سلام اللي ولدت يوم 13 مارس عام 1931 وولدت في بيروت، وجدها كان الشيخ عبد الرحمن سلام مفتي بيروت، ووالدها الفنان والأديب محي الدين سلام أحد أبرز الملحنين وعازف العود في لبنان والوطن العربي وقتها، وكان أخوها صحفي اسمه عبد الرحمن سلام. اتعلمت أصول الغناء من والدها اللي كان منزله أشبه ما يكون بمعهد فني، يعني طبعا بيعلم اللي بيحب ان يتعلم على العزف او الغناء، وطبعا بيبقى فيه قعدات وجلسات فنية جميلة مميزة، كان ليها دور كبير في ان نجاح تبدأ يعني تحب الفن وموهبتها اللي كانت بالطبع موجودة تظهر بشكل واضح. بدأت طبعا في الغناء من خلال الحفلات المدرسية، وفي عام 1948 صاحبها والدها إلى القاهرة وعرفها على كبار الفنانين وقتها، طبعا زي أم كلثوم، فريد الأطرش، وأسمهان، والشيخ زكريا أحمد. طبعا يعني أسمهان كانت يعني توفيت في عام 44، لكن يعني طبعا أغنيتها كانت أكيد من أهم الأغنيات اللي موجودة من خلال شقيقها الفنان فريد الأطرش، اللي أي حد كان يجلس معاه أو لو في مطربة حبت تغني أغنيات بصوت أو أغنيات نسائية كانت أغنيات أسمهان أكيد من أهم الأغنيات اللي ممكن تغنيها. في عام 49 سجلت أول أغنيتها وبدأت بعدها تحترف الغناء، غنت في حلب ودمشق وبغداد ورام الله، وفي عام 1950 رجعت للبنان علشان تسجل بعض الأغاني للإذاعة اللبنانية. انطلاقتها السينمائية مع أول أفلامها كان فيلم على كيفك مع السيدة الفنانة ليلى فوزي، وفيلمها الثاني ابن ذوات، وغنت فيه عدة أغنيات منها برهوم حكيني والشاب الأسمر وغيرها، وكمان شاركت في فيلم الدنيا لما تضحك مع شكري سرحان وإسماعيل ياسين، وفيلم الكمسريات الفاتنات مع كارم محمود. في عام 56 فترة يعني لما كان العدوان الثلاثي على مصر غنت بقى الأغنيات الوطنية الخالدة لحد النهاردة زي أغلى اسم في الوجود وأنا النيل مقبرة للغزاة اللي سمعناها من لحظات، واستمر مشوارها الفني. وفي عام 1971 سافرت للأردن بدعوة من وزارة الإعلام هناك وقدمت أغانيها في الإذاعة الأردنية. وفي عام 1974 ومع بداية شرارة الحرب الأهلية اللبنانية سافرت للقاهرة وأقامت فيها، وتم تكريمها بمنحها الجنسية المصرية وأطلق عليها لقب عاشقة مصر لما قدمته من أغنيات وطنية صادقة، كانت طبعا بداية من عهد الرئيس جمال عبد الناصر. نجاح سلام طبعا يعني الحقيقة مشوار كبير وحصيلة كبيرة جدا جدا من الأغنيات الجميلة الرائعة، ومنها حاجات كتير مشهورة، حاجات عارفينها وحافظينها كلنا، لكن كمان من الأغنيات اللي ممكن نكون مش بنسمعها كتير وأغنية جميلة قوي هي أغنية يا قلبي الله يجازيك اللي كتبها عبد الجليل وهبي ولحنها عفيف رضوان. يا قلبي الله يجازيك حيرني شو بعمل فيك، يا قلبي الله يجازيك حيرني شو بعمل فيك، حبك جوات سبع بحور إلا بتحور وبتدور وعند الحلوين بلاقيك، يا قلبي يا قلبي الله الله يجازيك، يا قلبي الله يجازيك محيرني شو Sure. زي ما قلت، الفنانة الكبيرة المطربة نجاح سلام تاريخ كبير ومشوار كبير من العطاء الفني، وصوت من أجمل الأصوات الحقيقة، والحصيلة الغنائية اللي قدمتها لمجال الفن والغناء العربي حصيلة كبيرة مميزة، وإحنا كمصريين أو كمصر لينا نصيب كبير منها الحقيقة، مش بس في الأغنيات العاطفية اللي غنتها باللهجة المصرية، ولكن كمان بالأغنيات الوطنية اللي عمرنا ما بننساها، واللي علشانها استحقت أو كان يعني ليها يعني نصيب انها تنال الجنسية المصرية، فتبقى فعلا مصرية، مصرية الهوى ومصرية الجنسية، وكلنا او طول عمرنا بنحس فعلا ان نجاح سلام واحدة مننا، زيها زي كل الفنانين العرب، حتى وان لم ينالوا الجنسية المصرية فهم قريبين اكيد من قلوبنا. من أغنيات نجاح سلام الرائعة والجميلة واللي هختم بيها حلقة الليلة، الأغنية دي الحقيقة طبعا كلنا وكل مستمع البرنامج العام مرتبطين بيها من سنين طويلة، لأننا من سنوات طويلة جدا جدا بنسمعها في تتر واحد من أشهر البرامج الإذاعية، وهو برنامج طريق السلامة. هي أغنية بالسلامة يا حبيبي اللي كتبها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها عبد العظيم محمد، واللي هختم بيها حلقة الليلة مع الراحلة المبدعة الفنانة نجاح سلام. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة، بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة، تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة، بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. بس توعدني مسافة السكة تبعت لي جواب الشوق جوالي، بس توعدني مسافة السكة تبعت لي جواب تحكي فيه وتطمن الشوق جوالي، بالسلامة. بس عارف يعني ايه معنى الغياب، يعني اسهر يعني بنجم صاحبي، بالسلامة. بس عارف يعني ايه معنى الغياب، يعني اسهر يعني حيغيب الربيع لما انت ترجع، والمسا يطول لحد انت ما تطلع، يعني حيغيب الربيع لما انت ترجع، والمسا يطول لحد انت ما تطلع، تيجي شايل من ليالي الشوق علامة، تيجي شايل من ليالي الشوق علامة، تيجي شايل من ليالي الشوق علامة، تيجي شايل من شو علامة، بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة، بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أيوة سافر بس حاول كل لحظة تكون وابعت النجم برسايا وابعت النسمة بندايا انتهت حلقة الليلة. بشكر حضراتكم، بشكر زميلي مهندس الصوت محمد السيد. الأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد، والخميس القادم بإذن الله هيكون مع حضراتكم زميلي العزيز دكتور محمد محمود. الأسبوع اللي بعده إن شاء الله إن كان في العمر بقية ألقاكم، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. إلى اللقاء. من كل عصر غنوة، غنوة من كل من عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري.